وقال ناموس موسى ذاك فابتسمي يا ليتني كنت فيها سالما جذعا وكنت حيا لدى الإخراج للأضم. نانا دفا جاءت نونا مم خديجة لورقة ورقة ابن نوفل ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة نكدي أبو خبكت بني دان فك تحكيم لك النت لما رواه لك لين انت بالنت لله نيالك وتلم جسك غار حراء لك فدك التموين دوال يالا لولا دي جبريل عليه السلام خمول نقل مدوان بابا. وقال مونيكو كوكودا نينكو خنا موسى سكر موسى با مانام جبريل عليه السلام عند اهل الكتاب دارين وقت الناموس الاكبر مونيكو كوكودا ناموس ملاك موسى ما فبتسن مونيال مانام شوال لبو ينبو كونتان دي يا ليتني نيخون من كنت منك fek dafa ni dafa ca teg ni ko ma bëggoon a nekk di ndawlu am doole kera bañu lay xala ba sa mbir di yëkkatiku bañu di la génnee dëkk bi. Nee na bool sama ko su fekkoon ma nekk fa ndawlu am doole loolu la jublu ci jafa ji ndax jafa mooy kuy boo xam ne dem na ba dooleen dikk na su fa jógee nekk xaarix. Kon nag fi ndaw di tollu mën a dimbale muy am na doole te sawar na mais maa bëggoon toll foofu kera ba ñu lay xale génnee dëkk bi. Mu ni ko awa muxrijiyahum mu ñoom de waa Makka danañ ma génne dëkk. Mu ni ko naam li nga andi kenn mënu fa masla andi lu ni mel lu dul noonoo na ñoo moom awa muxrijiyahum fa qaala waraqatu naam لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي كما سأند لغا عند نونو نيوم سنة سنة الله في خلقه. يا ليتني في أي عرب نك ويدلنا يوم هدفني يا ليتني فيها جذا أخب فيها وأضع يا ليتني كنت فيها تستعي نبوة جمانيك فسالما دونك موشي جبا عندي كو أم دولة وكنت تفكون يلون تمانيك حيا دي دون دولة بل إخراج فنولي جينا دك بي للأبا من جيروك شخر جيروك نونة خذ عبما نزل الروح الأمين على رسل أرتب كي أجزى بنومهم يبن لآدم نون ثم تاف لنوح ثم موسى لإبراهيم عد بني بال لإدريس عيسى حازوا عددا وللحبيب كد ألفا فلا تهمي ما زال يأتي له جبريل عد يجي من السنين بآيات من الحكم. قل جبل عدما نزل لنغخني واتنكو الروح الأمين جبريل عليه السلام على رسل تأينت يلي نكو أهل سيرة بانت لي سوكو لنبي منكو دبلو ورتب mayit ñu di ko tospale kay ujisa ndax loo xëy na nit fayees na yàlla fay ma xëy na bi naw mi him ci nose gi ma leen nose ndax xamal nit ñi xam-xam bu aju ci lu yokk seeni ngëm yàlla ak yooyu te mooy histoire yonent yi alayhisalaatu wasalaam mën na yokk ngëmu jullit mën na yokk ak dëgëram ci diine mën na ko indil ay muñ yu muy muñ ci li muy daj ci wàllu diine te mooy def lambiyaaw yi uswa. Loolu mooy tax ñuy nettali xisasul ambiya yeeg yooyu lépp. Yabun fukki yoon ak ñaar nee na wàcce na ko ci aadam noonun juróom fukki yoon la wàcc ci yonent yàlla noo summa taa'un gannaaw ga ñeenti téeméeri yoon la wàcc ci Moussa alayhi salaam. li ibrahima ñal na ibrahima addu bamin limu ñen fukki yoon ak ñaar yo xani jibril wacc na ko ci mom dalu ñent yoon la wacc li idris alayhi salam isa nak hazab laqna amna ya fukki yoon adadan ci lim fukki yoon la wacc ci isa walil habibi ñal na soppi yalla bi muhammadun alayhi salatu wassalam fadun alfan ñaar fuk ak ñent ci ay ñun yoon fala tahimi kon mom daw ko gej ma zala yati lahu jibril addayji min sinina bi ayati min alhakami ma zala kuntina yati lahu diko dikon arab nak di mo ngi continuer def na ñu la nan ma zala yafalu musul dañ diko def ma zala yati lahu jibril musla dañ diko dikal mana continue diko dikal bi ayatin ci ay alquran min alhakam yi jege fa yalla mi nga xani mom atel ala lahu alkhalq wal amr wa ala lahu alhukm wa huwa asra'u alhasibin yalla mom nga xani moy hakam lahu alhukm neena ay jege fa mom jibril mom la continue diko andi addoji limu ñaar fukki at ak ñett min sinina te moy زمن النبوة صلى الله عليه وسلم منذ بعثة إلى أن توفي من السنين تيئت من بعده قناو يننته نينا نازل كي واتلمون جبريل يا أنفكيون نينا قناو يننفكيون لجبريل دواتش فيرفع مجلف يا أنفكيف yo xani fi rafiha ci seen jele fi ci adina day qul waxal ni ci lay nek fasadul khalq yaqum minde fi wal quhami ak tartar ay musiba ak lu nek bon bon yu nek neena koku yu fukki yef bu ko fi jele neena bon bon bare neena yum non barke dana ko jele ci suuf si hubbun chafal dana ko jele ci xoli bindefi rahman yermande dana ko jele ci xoli mbokki jege ñaale yi dootu ñu yoramante madilun mandu dana ko jele ci buri bur bu jite rew diko atte dooto and ak mandu haya kersa dana ko jele ci jigen ñi dootu ñu am lu ñu rus sabrun min dana ko jele ci ñi yalla natto ñak dootu ñu am ak deger zuhdun wafal adina dana ko jele ci ulama uy lolou nak mo ci gëna metti mana ak mandu te wafal adina ba mëna mandu lolou da koy jele ci ulama sahatabe dana ko jele ci aghniya wu borom alali alquran dana ko jele ci nit ñi bis salami andaku njulit dine l'islamit dana fi joge motax hadith bi la taqa'u sa'a illa ala luka ibn luka say jur don neena bo boba ba sa di taxaw ñoy ne ci adina dana fekk borom ngeen ñi ñoom dem nañu mo tax fuk yoy nak neena bu ñu ci jëlé lu bar rek am waaw ru'ya khitabun kadhal ilqa'u min malakin maratibul wahy la tartab wala tahimi maratibul wahy yatla كما ورد في القرآن وما كان أنه سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله لدرت بانس نتي أنمي إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم رؤيا جنت dana ko nek khitabun motax borom burde di wax ni atun kiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idha namat al aynan lam yak khitabun waxante ak malaaka taxaw waxante ak mom nit di waxante ak nit fi surati dihyat al kalbi ko dana ko nonu ilqa'u sanni wahyu min malakin jige ci malaaka yoyu ñoo di maratibul wahyi مراتب الوحي الثلاث خطاب ملك ولا رؤياه صلى الله عليه وسلم ولا إلقاء من ملك لا ترتب بل سكساك ولا تهم بل قلم وكلها يبتي أنم يويو كملها موطلنكو الله لرسول الله يا الله لرسول الله الرحمن موطلنا أنم يويو لجن ملاك ديك لنكو يننتو لا تسألن بل ما حاز لملاق من حكم شي حكم وقد عرى الوحي حقا بعد ما افترى تنميما وكان الرضا في غاية الوكم يعلو الجبال مريدا رمي جثتي في حزنا إلى الأرض لولا الروح ذو الرحم وقد عرى دقا تنمانا وقد عرى قارنا مفترة الدقا جارنا الوحي وحي جي حقا دق دق بعد غناو بنجال بين وحي واتي موم بخلم دي بالنا مخامن نك يالله داكو يبال مو ام نك لومات وير اك فكي فان يو خامني جيساتو لو بوكي جبريل بامو جاخلا لول خلام ميتي لول ميمن نين فكي فان وكان نكنا الرضا كوني غرم ك محمد عليه الصلاه والسلام في غايه الوكم ci yom kaw yi ndaxare ndax rek gisatul limu doon gis ha te koku lu dara gën ko naqari ndax da da koy daldi andil xel mo xamni dootu mëna tok lima gisoon doon ko yaakar gisatuma lu ca bok ya'lu muyyit aljibala kaw montagne tundu xeer yoy le muridan di ajnam ram yu jissatihi sanni jëmum fi suuf ray bopam ndax dal bobo xelam jak na jak go xamni dund meñatu ko sax su ko defé bu demé bay huznan ngir jak ila al ard mana rami jussati ila al ard huznan ngir jak lol lek mu yeb be ca kaw mu diko bëgg def law la ruh mo netul bopam su dul wen jibril zur rahami kay borom yermande su demé banina bayiliko dem ci suuf rek mu ni ko ya muhammad innaka rasulullahi haqqan خلم نجري من لده بب وحي جدرسي وبعد ذا أنزل الرحمن خالقنا يا أيها هب ودعو منذر الأزمي وبعدها جناوغا جناو مفتر بياقبوب نين أنزل الرحمن يلا واتشينا جناوغا يا أيها المدثر دينغا قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ها بابا نغلا خيما دا منكو يو ميغا خاد نداخ با مو ديكي ا دا فا سانغو تد بابا ني با مو ني زاميلوني زاميلوني منكو يا ايها المزمل قم الليل الا اما يا ايها المدثر نك كون موم bi nga xamee ni waxi ba dogante na ba njàqareli metti kooku nag mooy jëkka dikk ni ko yaa ayuha almudassiru qum moom la jublu ci yaa ayuha ji jógal fa andir jógal te nga waar nit ñi maanaam awertiré leen ni bu ñu nee ci li ñu nekk fat danañu dajeeg seen borom fa andir wa rabbaka fa kabbir kabbaral sa borom màggal ko wa hiyaabaka fa tahir labalal sa xol neenañu xol la lañ ci jublu foofu setalal sa xol ci lépp luy tilimu xol te ba ca gën a garaaw mooy shirk billah ibadatu gayrillah ak yeneen ayibi xol yi nga xam ne yàlla rekk ko mën a xam nu mu doy mu ne ko nag kon yaa yoon mu dasiru door a wàcc nag nga xam ni kon risaala gi ak sina dëgg yonent gi mu ne ko fa bam ko defee nag habba mu daal di commencé jóg habba yafalu foofu ci fialu shuroo yi la bokk wadao muy woote xadaf na mafool ba lil umum wallahu yadao ila daari salaam ay yadao l ibada kullahum munz teyit yàlla ko ni wa ma arsalnaaka illa kaffatan linnaasi kon yadao muyoo ñépp la doon woo jablewu ko kenn bàyyi kenn mundiral usami muy aji waar famille yi yaa bani fulan nangam nangam yaa ala fulan nangam nangam nangam non la tambal al uzam jam uzmatin ana al usra khadija wa ali wa ibn harithah wa man bi da'watihi usman ibn salami thumma ibn auf wa sa'd wa zubair wa talha ka uzman fi al islam wal iman ne khadija wa ali ni jekatu moy ci jigen khadija ni jekatu ci xala bu ndaw moy ali ibn harithah ak zayd ibn harithah mawlahu wa man akanga xamne bi da'watihi ci wote am la usman usman ru salamin borom jeb lu la ci l'islam bi da'wati ci wote ko ko xamna ni pur ibham na tur ta'ziman lahu ta'ziman lahu moy abou bakr sadiq mi nga xamni si wonani usman ci mom la toube moko war mu toub dara jot ci yonentou bi ali salatu wassalam ibn auf tob abdurrahman ibn auf ak sa'd ak zubair ibn awam ak talha ibn ubaydillah ñoñu ñep ka usman ni ki usman lañu fi l'islam ci l'islam abou bakr touba len wal imam akimbir وعامر وعامر وسعيد مع عبيدة عبد الله عمار سباق إلى الكرم وعامر ابن فهيرة عامر ابن جراح عامر ابن فهيرة عامر ابن جراح موي أبو عبيدة أمين هذه الأمة وسعيد سعيد بهم ابن زيد ابن زبير وسعيد مع عبيدة عبد الله أبو سلمة ابن عبد الأسد أبو سلمة ابن الأسد عبد الله ابن أبو سلمة ابن الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم ne ak abdullah ak ammar ñoñu subaqun way jitu lañu ilal karam jëm ci borom tedd nga muhammad ali salatu wassalam wa kana da'watuhu sirran thalath sidin ya lahu 'inda dar al arqam al khadimi ne wa kana nek na da'watuhu watam ci ñal ben sirran di sekkare ndax bo doley biral ko nak jekko guñ ko thalath sidin ci ndiru ñett at yi jekk wala ho yon nako neena man ko daan woto enda barul arqam ibnu abdul arqam al khazimi kadi aji tabete ya tujiko watud'a al ana darul khayzrani wa sahbuhu ala wajlin lillahi rabbihim ولا يصلون الا في الشعاب اذا مشتد عسر فيسر الله في امامي watudaa dañuy tudde kër googu dañ koy woowe laana léegi daaru xaysuraan nee na lañ koy wax moom daaru larxam ibn abdul arxam mujj na ñu di ko wax daaru xaysuraan daaru xaysuraan kooku lu waral tur wa nag xaysuraan mooy walcaamatu yaftaxu zaaya بنتها خيزران جارية الخليفة العباسي لو تعني نكر خيزران اب جبير لون جبير بور من يبور دي ولا يس وصحبه فك اندا لم يبوب على وجل لله نيغي نيكتي جخر قال والله واي وجل عدد لا mana nek nañu bobu ci fanweri gor ak juroom ñent yo xani yépp tuub nañu and ak mom waaye taxagut ñu mëna feñ nek boba ndax mu ñent ki gor sax lu muy jariñ ci dëkk bu tolli makka ala wajalin lillahi rabbihim wala yusalluna dawuñu di julli illa fi shi'ab lu dul ci ay xur yu laqu iza mustabda neena bo xamee ni tarna usrun ak jafe rek bu boba boy bo xamni fa yusrullahi yombalu yalla fi amamin mangi ci jege inna ma'al usri yusran inna ma'al djingi na ni fofu la xewal ga dikke Omar ibn al-Khattab gambar gi dugg ci bamu dugg ci nak ah fofu lani waw fu julle julli jot ni bëgg dem fa ñu daan julle ñu leen nan dem ci Kaaba ga julli ci Masjidul Haram ñu genn Quraysh ni xawu di xol kenn ñëmetu leena laal bax Omar wa innahum yum kharaju genn nañu min baadi fawnihim ganaw buñu nekké zajlan moy ñen fuk wabar leen ñen fuk bu nekkon nañu limu wajal tay ñu nekk limu zajal ha wa za wa katzaa ci top yok na ci ben Omar ci yok ci limu wajal ñu nekk zajal wa kana nekk na shihabuddin lamp diine jum diine ga baramil di borom tak wa bin nabi aslam al faruq thumma bihi kana al khuruj لنحو المسجد الحرم وبي نبي تي يوننت بي اسلم الله جبلو الفاروق تي بيسو كرا بنا بو خاميني بنكو جيسي ساق صحابي نيك اك موم دانيو تيت نخ عمر دانيو كون يانغي ني دي خوما لوي ديف واي فاطمه بنت خطاب سي جيين با دينغا ها سبت وتبعت محمد جنغنا dëgg ci diiné yu baax yi top muhammad ci diiné mo ne len lu tit ñu genn lan ñu ko mu daldi jox ci bëcc fekk mo jëkëram ñoom tu meñ ba nopp naw ci man ñi ngay am ak ben way di len koy jangal moy tan du ndax du khabbab ibn al-arat mu di len jangal suratu taha bañu djégé Omar dëkk ñu yegg ni Omar ay yëngu trop ñu xabaab do neubutu ñu soxna ci neubutu wara ba ñu dëkk mu ne buma dëgg ngeen di wax ñu ne ko ñu do wax ñu dara mu ne ha dëgg na ni dëngé na top Muhammad ñu ha ñu do defu ñu dara mu daldi bu jaar fofu jigeenam bobu e song ko neena do nga xamni sax amna fu mo dagg waramam dereb ja xot mune mu ndaw sa jow nak ni ko soyo bo sax rawma wa top na muhammad te do ci man dara li ngay yofar wax ko ba mu gisee dereb dina xol bi daldi wërbeuti ko ndeysaan mu yeur daldi ni ko wa won ma sax li ngeen doon yeur Omar fek mënon na liir mu jox ko saaru mu yeur ba ak mu waaw ana fu muhammad dalo ni alay ni ba di am ci waka bañu demé ba djub daru abdul larqam to sahaba yi gis ko ñu jax ñu ha ñeen ci bu amara ngi dikk de mu la bal den ko mu aksi ba mu aksi mu ne ko omar togal war ko fofé omar dal di dugg l'islam fofu boba nak la julli jot ñu len nañ len dem jakkaje bu kenn laqati ji tax noni ci dekk mom lani wadun nabi aslam al faruq thumma bihi top ganaw ga ci mom umar la kana la nek al khuruj genn sahaba yonent and ak sahaba ni li nahwil masjid jam ci war di wal jakka al haram masjid al haram pour ñu julli ji wa zara dhullun wa huznun ya ukhay quraishan ma yadhununa an al amra dhul wazni wa zara dal di setsi ziyara si mokela dal di ziyara si dhullun ak taraxte ak xeebute wa xusnun ak naqar quraishan daal dina loolu daal nay seyaarsi daal nay dikkal quraish yaa uxayya maa yadunnuuna dañu defewul woon ni anal amra niki mbir ni mbirum diine muhammad jul waxe ni borom yokkute la ba nar a àgg ci bii xadd loolu lañu foogul woon yàlla bett leen fa am bihi maradun lamma ataahu wa andiril ashirata yaa muxtaaru min rajami أماته قلنا فاطلب للجميع ولا تدعو أبا لهب ذو الحقد والكزم نينا بي الله وتيت من وأنذر عشيرتك الأقربين تمو خم عشيرام بي فامي بي نيو دان سيري سورت أبو لهب يالا نيكو نك لغي نك سم وكي بوبي لا جيغي أو وتامبلل سي نيوم أنذر عشيرتك الأقربين منك أن به مرض dafa melni febar la def lamma ataahu bako dikale ndigal la jeegi ci borom bu kawe ba niko wa anzir ashiratakal aqrab awartiral sa mbokk yi la gën jege wa muxtaru yawmi tan min rajul min ci ay mbokk amatuhu bajjanam yo ba nga xamé ni wax na ndigal niko yalla sante de ni mom lay def bajjan yo la dire ko qulna ñu niko fatlub lil jami' mana wol ñepp ñepp waye wala tad'u bulu abalah wal hiqd kay borom choxar wal kafaneku ban al lu'm nanga ko meuna wo ak nay kon ko meuna wo nang ko waye abul lahab de boko woyo du don jam lañu don wax moko tonto tonto lu bon la da'al jami'a likay yatu ilayhi ma'an mukarriran anqidhu al arwah min hutami mo daal jami'a mu wo ñep de nga wa qala ali salatu wa salam ya fatimatu bint muhammad ya safiyatu bint abdul muttalib ya bani abdul muttalib la amliku lakum min allah shay'an ghayra anna lakum rahiman sa'abulluha bi balaliha mana dana ko jok nima ko war joke سأصلها بصلتها أنقذوا أنفسكم من النار قد نلين سين بطي صفا أمن لمدف نلين ني سما نلين ون أبجيشن جلين دي سنغ خيل من اللك تيو بنا وادي من اللين دي دي فال نخبا ين ما دقل نانا نينكو بنا نلو بقل ما جرب ما جربنا عليك كذبا قط musamma la xamal fen non wax nu deugal muni anqidhu arwahakum minan nar ñepp ni ciol abola xamni ko tabban lak ali hadha da'awtana ya part xana bu li ngani do amma abu lahab a neena yatu il jam da'al jami'a ma'an yatu ila da'al jami'a likay yatu pour ñew iman mukarriran muy takrar anqidhu arwah min hutam khatul lin ruhi ci safara الحطامة من أسماء النار لأنها تحتم كل ما ألقي فيها أما أبو لهب تحتم ما نادى دمته أما أبو لهب أجاب وينكنك تبا لك لهذا دعوتنا لذا لو تخ نزلت واتسار تبت يدا أبي لهب وتب نانا الله أبي لهب مو برت وتبت برتنا ممتي بب تبت يدا أبي لهب وتبه أيضا ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد مبوللين سفو نقري نعو أتي وراو يو مجبر نحن يقولون ترن يقول لره ما زال مستدا جاسد من دبرو منقربنا بلا يجوج واتشمو أبو لهب إذ أنزل الله فاصدع قام مجتهدا وجاهرا بدعاء الناس كلهم وتببجك سر يلوان بيالنكو فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فانقل ما نافس لن بلنيبلو لنيلة تبد وأعرض عن المشركين واستهزائهم ومكايدهم فإنا سنرد كيدهم على نحورهم manam lolou mako waxe nonu sama tabiru ba pare way manam moy lolou bu len ragal fasda bi ba tu'mar wa a'rid anil mushrikin khumbal al fanqal fasda nak majasum arab la dengo ci manam da sab'u modon tajuk lu waw legi nak khumbal al wahji lako nerele ku ko nen tajal li nga yor ben yom fasda manaj ijhar bi da'wa qama mudal di jog mujtahidan di aji farlu nak wa jahiran tay aji biran bi du'a an-nas kullihim ci wati gi muy woy ñep wa dhaka fi sanatin qad qila rabi'atin mustahzi'i wa muzi kull mustalimi wa dhaka lolu fi sanati rabi'a ci xaneena am nañu atu ñentel ci nubu wogil kon moy deewonas bañu ñetti at yi ñu amul darul arham ibn abdul arham mustahzi'ihim bil munkay makka wa makka wa mudhi kulli muslim tay ajlor kep ku ummatu ci mom dug dinen wa ba'da sabbin wa tadlilin wa tasfihatin akhfawlahu kullama akhfawhu min adam wa ba'da sabbin gnaaw khas gu mu don khas seni xiram banan len innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannam wa tadlilin ak sank gu mu len don sank afala taqilun nangam ak nangam mana barena ci alquran fu mu waxe ni ñi jaamu luddul yalla duñu nit dañu sankul wa tasfihatin ak doflo gu mu don doflo seen xel neen ñoom ay sufaha la boob ganaaw loolu lepp akhfaw lañu feñal laho ñeel ko kullama akhfahu lepp luñu ko mësa nebal min adamin ci noone xam nga khafa yakhfu da fay nek abud dana firi feñ dana firi nebbun jamaaha sahiru sha'ir bamune